الباعة ما تعرف الباعة يسأل يقول لا من الباعة والحاكة، الباعة البياعين التجار أصحاب الدكاكين، أي نعم، وحاكة الحاكة الخياطين قلت يخيطون. ما هو الفرق بين الذكاء والزكاء؟ إيه الزكاء، ما تعرف الفرق بين الذكاء والزكاء؟ إبليس ذكي من أذكى خلق الله، لكنه ليس زكيا، ليس فيه تقوى ولا ليس فيه زكاء. أي نعم، الزكاء هو يعني صلاح النفس، صلاح النفس ولزوم العدل والإنصاف وقبول الحق، خصلة شريفة يعني يهبها الله لمن تغمده برحمته فيقبل الحق حيث كان. أما من ليس له زكاء وإن كان ذكيا وعرف الحق ليست عنده إرادة خير، فصاحب الزكاء سلمت إرادته ونيته وأصبح يريد الخير مهما وجده ومهما لمحه، ولا يلمحه أو يعرفه إلا الذكي، لكن قد يكون ذكيا وليس زكيا، كما هو شأن السامري صاحب موسى، بصر بما لم يبصروا به لكنه إرادته فاسدة فاستغلها في الضلال والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أهل العمرة، أنت تريد أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي يقول خذوا عني مناسككم، هو لم يجمع في سفرة واحدة عمرتين. الصوت وش تبي أكثر من الصوت؟ مسجل وموجود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين، اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما جمع في سفرة واحدة بين عمرتين. ويقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولما أمر بأمر فتحرج بعض الناس قال أولئك العصاة، فأنت اكتفي بعمرة واحدة في سفرة واحدة، إذا كان عندك وقت زايد اصرفه في الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة. أي نعم، والطواف. سؤال ثاني، لحظة، الأرباح الربوية، الأرباح المضمونة ربوية، ما يصح الربا لا لك ولا للطفل ولا يعني إذا كنت ولي مال يتيم أو طفل. أي نعم، ولو هي جاية من الحكومة، إيش راحت الحكومة؟ ما هي اللي راحت؟ أي الحكومة ترابي تعطيك ربا، تخلص من الربا، والذي للحكومة عليك أده من أصل مالك، لا ما تخلص منها، في تضعها في ميضاءة، ميضاءة للناس، مراحيض، إيه ميضاءة، إيه للناس، للناس. على كل حال أنا أعطيك بقدر ما أعلم، إذا كنت غير مقتنع أفعل بقناعتك والله حاسبك، إيه الله يحاسبك. شفت، تضعها في مرفق عام بنية التخلص وليس بنية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا خبيث ليس طيبا. شوف يبي يلزمني ما لم أقله حضرتي، أنا أقول لك تخلص منها بنية التخلص لا بنية القربة، كما تتخلص من درن بدنك، حينما تتخلص من درن بدنك تغتسل، ليس غسل قربة، ليس غسل الجمعة، وليس لرفع الحدث، إنما تغتسل للنظافة، فهذا للتخلص، ليس لك عليه، ليس قربة، تخلص من هذا الوسخ. أي نعم، بنية التخلص لا بنية القربة. بارك الله فيك. اسمحوا لي يا أخوان، إذا تكاثرتم علي ضيعتم. أي نعم، إن شاء الله، الله يوفقنا وإياك. أي أنت معذور، أنت معذور، تريد أن تحرم أحرم على هيئتك، إذا كنت تستطيع لبس الإزار والرداء فتجرد من المخيط والمحيط، إذا كنت لا تستطيع لما تعانيه فأحرم بحالك. أي نعم، ويمكنك أن تفدي فدية أذى، يعني إما تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. إذا روحت مصر تصوم 3 أيام أو تطعم 6، لكن إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو إذا ذبحت فدية شاة فلمساكين الحرم. كل فدية تعلقت بإحرام أو حرم فمحلها الحرم، مساكين الحرم. أما إذا كان صيام ما في بأس لو صمت عند أهلك. أي نعم. كفارة القتل الخطأ، ما هي كفارة الخطأ؟ صيام شهرين متتابعين إذا لم تجد اعتاق الرقبة، تحرير رقبة. إيه، ما يمكن اعتاق الرقبة في الوقت الحاضر، ليس ممكنا. ما تجد بلدا الآن فيه سوق الرقيق جاري، كانوا يقولون في أفريقيا في موريتانيا، لكن أيضا أعلنت الحكومات الحاكمة أنه بإلغاء الرق. فالذين يأتون ويقولون يوجد رقيق، الظاهر أنهم يعني يحتالون على الناس، فما بقي إلا الصيام، يصوم شهرين متتابعين. لا، يصوم شهرين متتابعين، ما ذكر الإطعام، ما ذكر الإطعام إلا في كفارة الوطأ في رمضان. ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتوا. ما ذكر الإطعام، ما أعرف الإطعام، ما يقاس في العبادات، لا يقاس. أي نعم، القياس في العبادات قياسات زفر، وقد نهى عنها أبو حنيفة، نهى عن مقاييس زفر. أي نعم نعم. ها، من تلاميذه، من المشايخ. أي نعم. ها، العمرة ليس لها طواف وداع، ليس للعمرة طواف وداع. هذا يقول إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عنده 100,000 ريال يريد أن يخرج ثلث المبلغ صدقة، فكم ثلث 100؟ ما شاء الله عليك، 33.5. بعض الأسئلة عجيبة. إيه، هذا يقول معه 100,000، يعني إيه 33,000 وباقي ثلث 1,000، كم؟ 300. ها، 300. يبغى لنا آلة. أي نعم، آلة دقيقة. على كل حال، حتى يخرج من هذا الإشكال يجبر الكسر وانتهى. ها، يجبر الكسر وينتهي، ليش يسوي إشكال؟ أي نعم. ما حكم فاتحة الكتاب، يعني قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ يقول الإمام بأن بعض الأئمة لا يتركون وقت لقراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم، سكتات الإمام ليس من أجل قراءة الفاتحة، ولكن كما يعني قرر الشيخ ابن عثيمين، يقول أنه حتى نجمع بين الأدلة، فإذا قرأ الإمام الفاتحة ننصت، لأن قراءة الفاتحة واجبة، فننصت. ثم قراءة ما بعد الفاتحة ليس واجبا، يعني بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة يسوغ لنا أن نقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام الفاتحة، ولو أنه قرأ نكملها، نتمها سرا. أي نعم، في نفوسنا نحرص بقدر الإمكان على قراءة الفاتحة، وإن فاتته قراءة الفاتحة خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له. هل الإمام اللي ما يقرأ الفاتحة صحيحة؟ يعني ما يصير إمام إذا كان يلحن في الفاتحة لحن يحيل المعنى، كان يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما تصح الصلاة خلفه، يعني ما تصح صلاته بهذا اللحن، يجعل نفسه هو المنعم. نعم، فلا بد أن يتعلم، ومثل هذا لا يكون إماما، يعيد الصلاة المأموم. نعم. هل الاشتراك في جريدة الحياة والمسابقات فيها حلال أو حرام؟ لأنه في السنة أو 500 ريال اشتراك والجائزة على كل حال مثل هذه الجوائز التي يعني تكون على حساب المشاركين أراها مثل اليا نصيب أو مثل المسابقات التي تحصل على شراء البضائع، فالذي يفوز بها إنما يفوز بأموال هؤلاء المساهمين، وصاحب الذي عقد المسابقة يأخذ الشطر الأكبر من هذه الأموال المدفوعة، فهذه أشبه ما تكون باليا نصيب أو القمار أو نحو ذلك. فالأولى ترك مثل هذه الجوائز التي هم يعني يرصدون جوائز من أجل أن يتأكلوا بها أو يوكلون أموال الناس غيرهم. امرأة يقول مقيمة في مكة خرجت لاستقبال أقاربها في المطار، طبعا الأقارب هؤلاء محرمين في الطائرة، أي نعم، وأرادت أن تعود معهم، يعني إذا أرادت أن تعود معهم بعمرة تحرم من المكان الذي جدت فيه إرادتها وهو جدة، وأحاضت في المطار، اغتسلت بنية العمرة من بيتها وأحاضت في المطار، أرادت العودة بنية العمرة، فمن المحل الذي أنشأت فيه نية العمرة قاصدة مكة تحرم من المطار وهي حائض، تبقى في بيتها حتى تطهر ثم تغتسل وتقضي عمرتها. أين لم تفعل ذلك، يعني ما أحرمت ولا اعتمرت، ألغت العمرة، يعني لم تلبي بها، أي فلا شيء عليها، يعني ما التزمت بالدخول في النسك، لأن الدخول في النسك أساسه النية، ألغت النية العامة حينما اغتسلت في بيتها بنية العمرة، حينما أرادت العودة إذا هي قد نزل بها العذر ورأت أن لا تدخل في نية العمرة فلا شيء عليها إذا كان وضعها كما شرح. أي نعم، قدمي ايش مصابتاني بمرض الفطر عند الوضوء، الفطر لا استطيع يعني تحليل الماء بسبب الالتهاب، يعني ما يستطيع انه يسبغ الماء على رجليه لانهما يعني اصيبتا بمرض التفطر. اي نعم، على كل حال هنا يصعب عليه استعمال الماء فيتيمم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من أفطر في رمضان يعني جامع زوجته؟ هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتق رقبة إن وجد، وإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. يقول ما حكم الآيات القرآنية الموجودة على الأجهزة الإلكترونية كالموبايل؟ أنزل القرآن لهذا، يعني يستعمل القرآن في غير موضعه، فلا ينبغي الحقيقة، لكن في الأقراص المضغوطة من أجل أن يقرأ أو في الجوال من أجل أن يقرأ يستخرج ويقرأ إذا لم يكن معه مصحف فلا بأس، لكن حينما يضعه كمنبه مثل الذين يضعون الدعوات بصوت السديس أو بغيره، أو يضعون آيات من القرآن الكريم، مثل هذه الدعوات لا يقصد بها الدعاء، يقصد بها أن تستعمل كالآلة كالتنبيه، فاستعمل في غير موضعه. يقول هل يحرم إدخالها أو اصطحابها يعني في الحمام أو شيء؟ لا، هي ليست مثل المصحف، المصحف يعني موجود، أما هي فإذا غيبها فلا وجود لهذا، لكن حينما يخرجها وتكون ماثلة كالمصحف لا يجوز أن يدخل بها الحمام. أما حينما يعني يعود أو يرجع ويلغي وجودها في الشاشة فيعني يعتبر الأمر مغيب لا وجود له. ما فهمت سؤالك أنا بالمرة، يعني ما أدري إيش مقصودك. وجودها في الجوال، وجود المصحف يستخدمه عند الحاجة من أجل أنه يريد أن يقرأ القرآن، لا يريد شيئا غير ذلك، فما أظن هذه الخشية واردة حتى في المصحف. يمكن واحد يجي ويتسلط ويمسح بالمزيل، أسأل هذه الذنب على من فعل؟ الذنب على من مسح. أي نعم، إذا حصل المسح لا يستعمله. نعم. ها؟ مع زوجها إذا توفي في حال الغربة 4 أشهر 10 أيام تعود إلى بلدها، لأن المصلحة تقتضي عودتها. أي حلها، لأن المصلحة تقتضي عودتها، بقاؤها في الغربة أي نعم ضياع لها، مفسدة. يعني هنا تعارض يعني مفسدة ترك الإحداد ومفسدة المفسدة المترتبة على الغربة، ف يعني يرتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. أهلا بالأستاذ، حياك الله. التي جمعها زوجها وهي مجبرة أجبرها على لا شيء عليها، لا إذا كان زوجها